بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الأصل الثاني، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فهذا يحذو حذو هذا. وقد مر بنا أن المؤلف رحمه الله لما قرر معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ذكر أن هذا المذهب الذي هو وسط بين مذهبي التعطيل والتمثيل، يتبين أنه الحق الذي لا مرية فيه بمعرفة أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة فيها سبع قواعد، وانتهى الكلام عن القاعدة الأولى، وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فقالها هنا: وهذا يتبين بالأصل الثاني. وهذا يعني ما مضى من أن الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، أو هذا يعود إلى أقرب شيء ذكره، وهو تناقض أهل البدع. فأهل البدع متناقضون، فإن أي معطل لا ينفي عن الله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات إلا كان فيما يثبت ملزما بنظير ما فر منه، كما تبين هذا فيما مضى. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا المعنى قد سبق شيخ الإسلام إليه جماعة من أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن قدامة المقدسي والخطابي وكثير من أهل العلم، نصوا على هذه القاعدة، أن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذه القاعدة أوسع من القاعدة السابقة من حيث من تتوجه إليهم، يعني الرد بهذه القاعدة يتوجه إلى أناس وإلى طوائف أكثر من الذين يرد عليهم بالأصل الأول. فهذا الأصل يرد به على الذين يثبتون بعض الصفات لله وينفون بعضا، ويتوجه أيضا للذين ينفون كل صفات الله سبحانه وتعالى، ويتوجه أيضا إلى الطرف المقابل وهم أهل التمثيل. ذلكم أن الممثلة عامة مذهبهم تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، وليس أنهم يمثلون ذاته بذوات المخلوقين، وبالتالي فإنه يتوجه إليهم الرد بهذه القاعدة أيضا. فإذا كنتم لا تمثلون ذات الله عز وجل بذوات المخلوقين، فيلزمكم أيضا أن لا تمثلوا صفاته بصفات المخلوقين، فالباب باب واحد. والسؤال هنا: لما كان القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه؟ والجواب عن هذا أن يقال إن كلا البابين، باب الذات وباب الصفات، يرجع إلى أمر غيبي خبري، يرجع إلى أمر غيبي خبري. فذات الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، أليس كذلك؟ الغيب ما غاب عنك، فالله عز وجل غيب بالنسبة لنا، لم نره ولم نر مثيلا له، وبالتالي كان غيبا. وهذا الغيب لا يعلم عنه شيء البتة إلا من طريق الخبر الصادق. كذلك الشأن في الصفات، الصفات بالنسبة لنا غيب، ولا علم لنا بصفات الله سبحانه وتعالى إلا بالخبر. فإذا تعينها هنا أن يكون الكلام في أحد البابين كالكلام في الباب الآخر. فإذا كان تكييف ذات الله سبحانه وتعالى ممتنعا، فليكن تكييف صفات الله سبحانه وتعالى ممتنعا. وإذا كان إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه ممتنعا، فليكن إثبات الذات ممتنعا. كل شيء يلزم أحد البابين لازم للباب الآخر. لما؟ لأن البابين أمران غيبيان خبريان، فإذا لا بد من أن يكون الكلام عن أحدهما كالكلام عن الآخر، لا بد أن يكون ما يلزم إثبات أحدهما لازما للآخر، فالباب باب واحد. والقول بخلاف ذلك يوقع صاحبه في التناقض ولا بد. وقد قلت لك سابقا، باب الصفات إما أن يثبت لله سبحانه وتعالى جميعه، أو ينفى عنه جميعه، أو التناقض. والتناقض قبيح عند جميع العقلاء. أعيد: باب الصفات إما أن يثبت لله سبحانه وتعالى جميعه، يعني أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل ما ثبت له في الكتاب والسنة من الصفات، وإما نفي ذلك، وبالتالي يكون الإنسان قد بلغ غاية التعطيل. أما إثبات بعض ونفي بعض فهذا تناقض، وهو قبيح عند جميع العقلاء. والبحث هنا في كلمة الذات، ما المراد بالذات؟ المراد بالذات الحقيقة الموجودة لله سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل الذات هي ما تقوم به الصفات، فالله سبحانه وتعالى موجود بذاته وصفاته التي تقوم به. وهذا اللفظ بهذا المعنى، أعني أن يطلق لفظ الذات على حقيقة الشيء، على الشيء نفسه، يقال ذاتك أو هذه الذات. إطلاق هذه الكلمة بهذا المعنى فيما أعلم إطلاق غير فصيح، إطلاق غير فصيح، بمعنى أنه استعمال مولد وليس من كلام العرب الذين يحتج بقولهم. الذات تستعمل في اللغة لا على أنها كلمة مفردة، بل تستعمل على أنها كلمة مضافة، يقال ذات كذا بمعنى صاحبة كذا أو لأجل كذا. من الأول جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. إذن ذات، كلمة ذات ها هنا هي بمعنى صاحبة، ذات بمعنى صاحبة. مؤنث، هذه الكلمة مؤنث لكلمة ذو، ذات مؤنث لكلمة ذو. وتأتي أيضا بمعنى لأجل أو في سبيل، ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، اثنتان منها في ذات الله، اثنتان منها في ذات الله، يعني لأجله وفي سبيله. وقل مثل هذا فيما خرج الشيخان من فيما خرج البخاري من قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه مع أصحابه في قصة السرية. قال رضي الله عنه لما أو قبيل قتله واستشهاده رضي الله عنه، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، وذلك في ذات الإله، يعني لأجله وفي سبيله سبحانه وتعالى. لو صح أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لقلنا إن ثمة استعمال ثالث، وهو الذي نستعمله نحن الآن في هذا الموضوع، وذلكم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفكروا في آلاء الله أو في خلق الله، ولا تفكروا في ذات الله، ولا تفكروا في ذات الله، يعني فيه هو، في نفسه سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأثر لا أعلمه صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعليه فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الكلمة كلمة مولدة، والمؤلف رحمه الله قرر هذا المعنى في مجموع الفتاوى، واحتمل أنه لو صح هذا الأثر لقلنا إن الاستعمال فصيح، احتمل أنه لو صح هذا الأثر لقلنا إن هذا الاستعمال صحيح، والذي يظهر والله أعلم فيما أعلم أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ، والله أعلم. قال رحمه الله: وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذا متفق عليه بين جميع المسلمين، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال: فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. كلمة سائر بعض أهل اللغة ذهب إلى أنها إنما تستعمل في معنى بقية، سائر الشيء يعني بقيته، قالوا: ومن هذا لفظ السؤري. والتحقيق والله أعلم أنها تأتي بهذا المعنى، وتأتي بمعنى جميع، وتأتي بمعنى جميع، كما تجد تحقيق ذلك عند الزبيدي في تاج العروس. إذن حينما قال المؤلف رحمه الله لا تماثل صفات سائر الذوات، يريد جميع الذوات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الإمام مالك، ذكر ذلك القول العظيم الشهير الذي تلقاه أهل العلم عن إمام دار الهجرة بالقبول، وجعلوه ميزانا توزن به جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فكما قيل في الاستواء فإنه يقال في بقية صفات الله عز وجل جميعا. وأورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر للتمهيد للجواب الذي سيأتي، وذلك أن الشاهد من إيراده قوله: والكيف مجهول. فإذا كانت كيفية صفة الله سبحانه وتعالى مجهولة، فإن كيفية ذات الله سبحانه وتعالى مجهولة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فسيبني المؤلف رحمه الله على هذا الأثر ما سيأتي في المحاججة التي ذكرها مع من يسأل هذا السؤال بعد هذه الجملة. وهذا الأثر أثر عظيم نسبه المؤلف رحمه الله إلى ربيعة وإلى مالك، إلى الشيخ وإلى التلميذ. أما الشيخ فهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، الذي يلقب بربيعة الرأي، الذي يلقب بربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك بن أنس عليهما رحمة الله، وكلاهما من أئمة هذه البلدة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر روي معناه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، جاء عنها بلفظ قريب مما أورد المؤلف رحمه الله، إلا أن هذا الأثر لا يصح، وفي الإسناد إليها رضي الله عنها عدة ضعفاء، فالأثر عن أم سلمة غير صحيح، لكنه ثابت صحيح لا شك فيه عن ربيعة رضي الله عنه ورحمه، وعن مالك رضي الله عنه ورحمه. وكذلك جاء معنى هذا الأثر عن أبي جعفر الترمذي الإمام الذي هو إمام جليل شافعي، متوفى سنة 95 و200 للهجرة عليه رحمة الله. لكن الخلاف أو الاختلاف بين هذا وما قبله هو أن السؤال إنما كان عن صفة النزول، فاستعمل أبو جعفر رحمه الله ما استعمله ربيعة ومالك رحمه الله في صفة الاستواء، استعمل هو ما استعمله مالك في صفة الاستواء، وإن كان الكلام عن صفة النزول، وهذا يدلك على أنها قاعدة مستقيمة يوزن بها كل صفة لله سبحانه وتعالى. كما ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه الأربعين أن هذا الأثر جاء معناه عن وهب بن منبه رحمه الله. إذن تجد أن هذا الأثر مروي عن أم سلمة، وصح عن ربيعة، وصح عن مالك، وصح أيضا عن أبي جعفر الترمذي، ونقل أيضا عن وهب بن منبه رحمه الله. هذا كله فيما يرجع إلى ما علمنا من الألفاظ، أما المعنى فإنه متفق عليه، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا المعنى متفق عليه لم ينكره أحد من أهل السنة. هذا المعنى الذي ذكره الإمام مالك وغيره عليهم رحمة الله متفق عليه بين أهل السنة، ليس هناك أحد من أهل السنة ينكر هذا الكلام الذي تضمنه هذا الأثر. والسؤال الذي وجه إلى الإمام مالك رحمه الله كان عن صفة الاستواء، بل عن كيفية صفة الاستواء لله عز وجل. وقف عليه سائل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأصاب الإمام مالك رحمه الله شيء عظيم، وعلاه الرحضاء، وأطرق برأسه، وسكن الناس ينتظرون ماذا يجيب الإمام مالك رحمه الله. وأظن أن الإمام مالكا قد بلغ به الأمر من تعظيم هذا السؤال، كيف يجرؤ إنسان ضعيف فقير محدود الإدراك، كيف يجرؤ على أن يسأل هذا السؤال الذي يتعلق بكيفية العظيم سبحانه وتعالى؟ فأعظم رحمه الله هذا السؤال وأصابه الأمر العظيم، ثم إنه رفع رأسه رحمه الله وأجاب بهذا الجواب، ثم إنه تبين له بقرينة الحال أن هذا الرجل رجل سوء، فأمر بإخراجه من المسجد. وكان الإمام مالك رحمه الله ذا مكانة رفيعة، وله قبول عند الناس، ومثل هذا يقبل منه وتنفذ رغبته رحمه الله. المقصود أن الإمام مالك رحمه الله أجاب بهذا الجواب في هذه الصفة، ويمكن أن تنزل كلامه على كل صفة لله عز وجل، فإنك تستطيع أن تحذف كلمة الاستواء وتضع النزول، وتضع المحبة، وتضع الوجه، وتضع الرحمة، وتضع العزة، إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه الرواية أشهر عند المتأخرين، وشيخ الإسلام رحمه الله نقل هذا الأثر بهذا اللفظ في جملة من كتبه، مع أن الذي اشتهر عن إمام مالك رحمه الله بالإسناد لفظ قريب من هذا اللفظ. هذه الرواية أو هذه القصة عن الإمام مالك رحمه الله قصة ثابتة لا شك فيها، وصححها غير واحد من أهل العلم. رويت عن مالك رحمه الله من 10 طرق، يعني روى هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله 10 من تلاميذه، وتفرع بعد ذلك إلى كثير من الرواة، لكن عامة تلك المرويات وعامة تلك الروايات إنما كان الجواب فيها: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الأثر الذي بين أيدينا بهذا اللفظ إما أن يكون المؤلف رحمه الله قد رواه بالمعنى، أو أنه قد وقف على رواية بهذا اللفظ. ما هو هذا اللفظ؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقفت على رواية واحدة رواها عن مالك سفيان بن عيينة رحمه الله، وفيها ما هو قريب من هذا اللفظ جدا، حيث إنه روى هذا الأثر بقوله: الاستواء منه معلوم والكيف غير معقول. قال: الاستواء منه معلوم، وهذا أقرب لفظ لهذا اللفظ الذي بين أيدينا. ثم قال: والكيف غير معقول. أما الذي بين أيدينا ففيه أن الكيف مجهول. ومهما يكن من شيء فالأمر سهل، فالألفاظ بمعنى واحد. إن قلت غير مجهول وغير معقول، أو قلت معلوم ومجهول، فالمعنى بكل حال واحد، لا إشكال في ذلك، والحمد لله. قال رحمه الله: الاستواء معلوم، أو قال: الاستواء غير مجهول. يريد بذلك رحمه الله أن الاستواء معلوم المعنى، لأن ثبوت صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى إنما كان في كتاب الله، وكتاب الله نزل بلسان عربي مبين، وهذا إنما كان لحكمة بينها الله سبحانه وتعالى، وهي أن يعقل هذا الكتاب: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن الحكمة قد بينها الله سبحانه وتعالى، وهي عقل الكتاب، يعني عقل آياته. والسؤال: هل استثنى الله عز وجل من عقل الكتاب وتفهمه ومعرفة معناه آيات الصفات؟ فقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلا آيات الصفات فإنها غير قابلة لأن تعقل أو أن تفهم. هكذا قال ربنا؟ إذن ما الذي أخرج آيات الصفات من هذا المعنى أو من هذه الآية وأمثالها؟ لا شيء من ذلك البتة. فدل هذا على أن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة من حيث اللغة العربية. وتنبه هنا إلى مسألة، وهي: نحن نقول صفات الله سبحانه وتعالى معلومة في لغة العرب، العرب الذين يعرفون اللغة ويفهمونها ويتكلمون بها يعلمون معاني هذه الصفات. لكن كتب اللغة شيء وما يعلمه العرب في لغتهم شيء آخر، بمعنى ليس كل ما علم العرب معناه يكون منصوصا عليه في كتب المعاجم، وهذه مسألة مهمة. كتب المعاجم إنما يبين فيها غالبا ما يغمض معناه، ما قد يستشكل، ما قد يلتبس بغيره، فتجد أن كتب المعاجم تعتني بذلك. أما العرب الأقحاح الذين هم أهل اللسان فإنك لا تجد عندهم تعريفا لكل شيء. أين تجد في كلام العرب الأقحاح أنهم يعرفون اليد أو يعرفون الوجه أو يعرفون المحبة أو يعرفون العين أو يعرفون البصر؟ هذه كلها بالنسبة لهم ماذا؟ معلومة. ولذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله كما أخرج الدارقطني في الصفات: قراءة آيات الصفات تفسيرها. ذكر هذا ضمن أثر، وهذا أثر مهم انتبه له: مجرد قراءتها كاف في تفسيرها. لما؟ لأن الذي يقرأها يعرف لغة العرب. وبذا شبهة هؤلاء المتأخرين من المفوضة الذين يقولون عرفوا لنا كذا وعرفوا لنا كذا من المعاني الكلية التي هي معلومة بالبداهة ولا تحتاج إلى تعريف، بل ربما لو عرفت زادت غموضا ولبست لباس الخفاء أو صعوبة الفهم. هؤلاء ينبغي أن يعلموا أن القرآن، وعلى هذا السنن السنة، إنما جاءت بلغة عربية يفهمها أهل اللسان، وأهل اللسان لم يكونوا يعتنون بتفسير هذه الأمور البدهية. فينبغي أن يعلم هذا الأمر، فإن تلبيس أهل البدع يتشكل بأشكال عجيبة تتولد مع مرور الأيام. وبعض الذين كتبوا في نصرة مذهب المفوضة في هذا العصر يدندنون على هذا المعنى الذي ذكرت، ويجهلون مسلك أهل اللسان في فهم المعاني. لا تجد عند أهل اللسان تفسيرا لكل كلمة، إنما تأتي التفسيرات لأشياء فيها شيء من الغموض أو قد تشتبه بغيرها أو لا تكون كثيرة الاستعمال. أما الأمور البدهية فهذه لا تجد أنهم يعتنون بذكرها. فليكن هذا الأمر منك على ذكر يا طالب العلم. قال رحمه الله: الاستواء معلوم. ولو قلنا ما معنى قوله معلوما، ما معنى قوله إنه معلوم؟ يعني معلوم في لغة العرب. من يعرف لغة العرب يدرك أن معنى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى هو ما تفهمه العرب من قولهم استوى على كذا. أليس الله عز وجل يقول لتستووا على ظهوره؟ ألم يقل الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك؟ إذا ما الذي تفهمه العرب من كلمة استوى على؟ العلو والارتفاع على الشيء. وهذا الذي تنوعت إليه كلمات أكثر السلف الذين تكلموا في تفسير هذه الكلمة. وتلاحظ أنهم فسروا كلمة الاستواء، العرب والمتكلمون في المعاني فسروا كلمة الاستواء، لكنك لا تجد أنهم يفسرون كلمة العلو. لما؟ لوضوح الكلمة الثانية، وربما الاشتباه الذي يرد على بعض الناس في فهم كلمة استوى على. ولذلك يقول ابن قيم رحمه الله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد سعد الذي هو رابع. وأبو وأبو عبيد صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. المقصود أن هذه المعاني متقاربة وكلها تعني أنه علو وارتفاع على الشيء، فاستوى على العرش يعني ارتفع وعلى عليه. ومعلوم عندك يا رعاك الله أن الاستواء علو خاص ليس هو العلو العام على كل شيء، ولذا نحن نقول إن الله عز وجل عال على الخلق وعال على الأرض وعال على كل شيء، لكننا لا نقول إنه استوى على العرش لا نقول إنه استوى على الأرض ولا نقول إنها استوى على الخلق، إنما نقول إنه استوى على العرش. فالاستواء علو خاص، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، اتصف الله عز وجل به لما شاء بعد خلق السماوات والأرض، استوى جل في علاه على العرش. إذن هناك فرق بين صفتين العلو والاستواء، وكل دليل يدل على الاستواء فإنه دليل على العلو، ولا يلزم العكس، لا يلزم أن يكون كل دليل دل على العلو دليلا على الاستواء. في فروق أخرى بين الصفتين، من ذلك كون صفة العلو صفة سمعية عقلية، وأما صفة الاستواء فإنها سمعية فحسب. قال رحمه الله: والكيف مجهول. لاحظ يا رعاك الله أن المؤلف نقل عن مالك رحمه الله قوله الكيف مجهول، وفي الروايات المشهورة عن مالك الكيف غير معقول، وهذه تفسر تلك. مجهول يعني لا نعقله، لا نعرفه، لا نعرف كيفية استواء الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن مالك رحمه الله قال الكيف مجهول ولم يقل الكيف معدوم أو الكيف ممتنع، ليدلك هذا على أن السلف ما كانوا ينفون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، إنما كانوا ينفون علمهم بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا الكيف بالنسبة لنا مجهول؟ الجواب عن هذا أن ذلك راجع إلى أمرين. أولا، ما أراد المؤلف رحمه الله سوق هذا الأثر لأجله تحت قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، وذلك أننا نجهل ذات الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل، فنحن بالتالي لا نعلم كيفية استواء الله سبحانه وتعالى. إذن جهلنا بكيفية الموصوف يستلزم جهلنا بكيفية الصفة، انتبه لهذا، جهلنا بكيفية الموصوف يستلزم جهلنا بكيفية الصفة، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله بعد قليل. الأمر الآخر، نحن لا نعلم كيفية استواء الله سبحانه وتعالى لأجل أن الله عز وجل في ذاته وصفاته بالنسبة لنا غيب، فلم نره حتى نعلم كيفية ذاته أو كيفية صفاته. تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم نره سبحانه وتعالى ولم نر مثيلا له، تعالى الله عن أن يكون له مثيل، ليس كمثله شيء، ولم يأتنا خبر عنه سبحانه وتعالى بكيفية استوائه. ما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى على هيئة كيت وكيت أو كنه كذا وكذا، ولا فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتلو قط صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم عقب عليها بقوله إن استواء الله عز وجل كيفيته كذا وكذا، أو إنه ككيفية استواء المخلوق، إنما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوحي إليه، ولم يبلغ كيفية هذا الذي أوحي إليه في هذه الآية. إذن لما كان الله عز وجل في ذاته غيبا لا نعلم كيفية ذاته، فإننا بالتالي لن نعلم كيفية صفته التي هي الاستواء. وثانيا أن الله عز وجل بالنسبة لنا غيب في ذاته وفي صفاته، لم نره ولم نر مثيلا له، ولا جاءنا خبر عن كيفية استوائه سبحانه وتعالى، وبالتالي كان الكيف مجهولا بالنسبة لنا. ولا يمكن أن تعلم شيئا عن شيء حتى تسلك إلى ذلك واحدا من هذه الطرق، حتى تسلك واحدة من هذه الطرق، إما أن ترى الشيء أو ترى مثيله أو يأتيك عنه خبر. وإذا انتفت هذه الأمور فإنه لا سبيل لك إلى العلم بتفصيل أو بكيفية لهذا الشيء. إذن الكيف بالنسبة لنا غيب. قال رحمه الله بالنسبة لنا غيب مجهول. قال رحمه الله: والإيمان به واجب. الإيمان باستواء الله عز وجل واجب. إذا كان الله عز وجل قد أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فلا يسع مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتردد في تصديق ذلك. الإيمان بذلك واجب. وهذا ينبني على قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله في افتتاح هذه الرسالة، وهذه لا بد أن تستحضرها دائما، وهي أن باب الصفات يرجع إلى باب الخبر، والواجب في الخبر التصديق والتسليم. إذن إذا كان الله عز وجل قد أخبر عن نفسه بأنه موصوف بصفة، واجب عليك يا عبد الله أن تصدق بذلك، ومعلوم عندك أن عدم تصديق الله عز وجل في آية، بل في كلمة من آية، بل في حرف من آية، كفر بالإجماع بين المسلمين. إذن الإيمان باستواء الله عز وجل واجب لا شك فيه. قال: والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم، السؤال عن الكيفية، كيفية استواء الله أو كيفية نزوله أو كيفية وجهه إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل، لا شك أنه بدعة. لما؟ قال المؤلف رحمه الله: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. لا يمكن للبشر أن يعلموا كيفية استواء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كانت الإجابة عن هذا السؤال ممتنعة. إذن هو سؤال فيه تكلف وتنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. وهو أيضا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هذا السؤال، ولأن أصحابه رضي الله عنهم ما سألوا هذا السؤال، فدل هذا على أنه سؤال مبتدع، سؤال مخترع. وواجب أن يسعى الإنسان ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحق الذي لا مرية فيه أن البحث والتنقير في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى بحث باطل خاطئ يجر إلى ضلال بعيد، ثم إنه أيضا مناف للعقل، فإن العقل الذي يدعي المنقر عن الكيفية اتصاف نفسه به يدلك على أنه غير ممكن لهذا العقل أن يبحث في هذا الموضوع. البحث في كيفية الصفات بحث في شيء خارج عن سلطان العقل. أنت تريد منه أن يحكم في شيء خارج عن مملكته، والعقل لا سبيل له إلى ذلك. العقل يسلم أن كل ما كان خارجا عن حدود المحسوس فلا يمكن الوصول فيه إلى حكم بالعقل. إذن العقل يدل على أن العقل لا سبيل له إلى كيفية إدراك صفة الله سبحانه وتعالى. إذن من الخطأ البين البحث والتنقير في هذا الأمر. سبحان الله العظيم، كيف يبحث الإنسان في كيفية ذات الله أو كيفية صفة الله؟ وهل هذا إلا من غباء هذا الباحث؟ قبل أن تبحث في هذا، ابحث في شيء في داخل نفسك. هل تدرك كيفية روحك التي بها حياتك وهي التي تعيش بها؟ هل تدرك كيفية هذا الدماغ وهذا العقل كيف يعمل؟ العلماء قاطبة عاجزون عن إدراك كل شيء في هذا الدماغ وهو بين أيديهم، ويمكنهم أن يمسكوه ويحللوه، ومع ذلك هم عاجزون عن ذلك. دعك من هذا، انظر إلى أشياء كثيرة في هذا الكون، الناس عاجزون عن إدراك كيفيتها، عاجزون عن إدراك كيفية كثير من الأشياء التي يرونها في هذه العوالم. ولذا في أثر المزني رحمه الله، وقد أورده الذهبي في السير، في قصة المزني رحمه الله مع شيخه الشافعي حينما حك في صدره مسألة في التوحيد، فأورد عليه الإمام الشافعي رحمه الله سؤالا، قال: انظر إلى هذا النجم الذي تراه، هل تعلم كيفيته ومادته ووقت طلوعه ووقت غروبه؟ قال: لا. قال: إذا كنت تجهل ما ترى فكيف تروم أن تعلم ما لم ترى؟ إذن البحث عن كيفية صفة الله سبحانه وتعالى ضلال في العقل. الناس يجهلون أشياء يرونها فكيف يطلبون علم ما لم يروا؟ الناس يجهلون أشياء كثيرة مخلوقة، هل يعلم أحد هيئة الذرة علما جازما؟ هذه الذرة التي كل العلوم العصرية قائمة على فهم هذا الموضوع وهو موضوع الذرة، هل أحد رأى الذرة التي هي العنصر الأصغر الذي تتكون منه الأشياء؟ ما رأى أحد من العلماء الذرة، هل تعلم هذا؟ فضلا عن أن يروا ما بداخلها، لما يتكلمون عن نواة الذرة وعن الإلكترون وما عداه، هل رأوا شيئا من هذا؟ ما أحد استطاع أن يرى هذه الذرة، إنما يتخيلون شيئا. كيف عرفوا وجودها؟ بمعرفة آثارها، بمعرفة آثارها. الله عز وجل لم نره ولا نعلم كيفية ذاته ولا صفاته، لكننا نعلم شيئا من آثار صفاته. فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. إذن قد يكون لصفات الله عز وجل آثار، فنستدل بهذه الآثار على ثبوت الصفة، وإذا استدلنا بها على ثبوت الصفة فإننا سنستدل بها على ثبوت الموصوف. فكيف إذا انضم إلى هذا ما هو أعظم دلالة من دلالة الأثر، وهو الخبر الصادق الذي بلغنا إياه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي هو ليس على الغيب بضنين وليس على الغيب بضنين، صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن البحث في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا شك أنه تكلف وتنطع وبدعة. إذن هذا هو أثر الإمام مالك رحمه الله، وهو أثر كما ذكرت لك أثر عظيم، بل إنه قاعدة جامعة تنطوي على أصول وضوابط شتى. فعلى سبيل المثال، هذا الأثر نستفيد منه أمورا أذكرها على سبيل المثال. أولا، يستفاد من أثر الإمام مالك رحمه الله قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. أما القدر المشترك فإننا نفهمه من هذه القاعدة من قوله الاستواء معلوم. ما المعلوم؟ المعنى اللغوي، هذا هو القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فالله عز وجل يستوي والمخلوق يستوي، ثمة قدر مشترك مع ثبوت ماذا؟ قدر مميز، قدر فارق، قدر مختص. أين هذا في الأثر؟ والكيف مجهول. كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى، هذا هو القدر المختص بالله عز وجل، وهذا لا سبيل إلى العلم به، والله عز وجل لا يحاط به العلم سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. نستفيد قاعدة ثانية وهي قاعدة السلف في باب الصفات، ومرت بنا فيما سبق من الدروس. إثبات الصفات، إثبات وجود لا إثبات تكييف. ما القاعدة؟ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. فنحن نثبت لله عز وجل قيام الصفة به، ولا نثبت كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. نستفيد من هذا أيضا قاعدة ثالثة، وهي التي توارد عليها السلف رحمهم الله حينما يتكلمون عن صفات الله عز وجل، فإنهم يقولون الله عز وجل متصف بكذا بلا كيف، متصف بكذا بلا كيف. والمراد بهذا بلا معرفتنا بالكيف، بلا كيف نعلمه، واضح. وهذا كثير عن السلف رحمهم الله إذا تكلموا عن إثبات الصفات لله عز وجل. نستفيد فائدة خامسة من هذا الأثر، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا فكذا صفة الله عز وجل مجهولة لنا. جهلنا بالموصوف يستلزم جهلنا بالصفة. نستفيد فائدة سادسة، وهي رد تشنيع المعطلة على أهل السنة والجماعة، رد تشنيع المعطلة على أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة فإن أهل البدعة والتعطيل يزعمون أن أهل السنة والجماعة مشبهة حينما يثبتون لله عز وجل اتصافه بصفات حقيقية لا مجازية قائمة بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء يزعمون أن هذا تشبيه، وبالتالي هم مشبهة وهم مجسمة، ولا تكاد تخطئك كلماتهم في كتبهم في وصف أهل السنة والجماعة بالمجسمة وأهل التشبيه وأهل التجسيم. حتى لو أن أهل السنة والجماعة بيّنوا حقيقة مذهبهم وأنهم براء من ذلك، وأن إثباتهم للصفات إثبات وجود، وأن علمهم بالصفات لا يتجاوز علمهم بأصل المعنى اللغوي، ولو صرحوا بأن كيفية اتصاف الله عز وجل بالنسبة لهم مجهولة، ومع ذلك فإنهم لا يقبلون ذلك. أهل السنة يردون هذا التشنيع عليهم بمثل هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا يرجع إلى هذه القاعدة التي نحن فيها، وهي القول في الصفات كالقول في الذات. أضرب لك مثلا على هذا، الزمخشري في تفسيره وهو من أئمة أهل الاعتزال ذكر التشنيع على أهل السنة بالمعنى الذي ذكرته لك، فقال قال بعضهم ولعل هذين البيتين له لست أدري لكني أشك. قال: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة. حمر لعمري موكفة يعني حمير موكفة عليها البردعة الإكاف. يسمون أنفسهم أهل سنة وجماعة وهم حمير، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتشبثوا بالبلكفة. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتشبثوا بالبلكفة. هم مشبهة وممثلة لكنهم يتحاشون تشنيع العامة عليهم فيردفون إثباتهم لهذا التشبيه بقولهم بلا كيف. هنا رد أهل السنة والجماعة على هذا المعتزلي وأمثاله بهذه القاعدة، وهي مستفادة من كلام مالك رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات. ولذا ردوا عليه أو رد عليه بعضهم قائلا: يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفه. يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة. ماذا تقول في ذات الله سبحانه وتعالى؟ أتثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. فنقول: كيفها إذن؟ سيقول: أثبتها بلا كيف. إذن هذا هو قولنا: والله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. إذن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه القاعدة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، على رد هذا الإفك الذي يتفوه به المعطلة. وقريب مما سمعت قول آخر في الرد على الزمخشري: ومبلكف للذات، طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة. ومبلكف للذات، طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة. إن كنت تنكرها، يعني البلكفة، وهي كلمة منحوتة من بلا كيف، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا، وكل هي كالذوات مكيفة. بل أنت تثبتها، يعني البلكفة، بل أنت تثبتها ولا تدري كما لم تدري قط من الحمير الموكفة. ولقد هجوت وما دللت، وإنما أبدا تدل على الحمير العجرفة. إذن أهل البدع يلجمون بهذه القاعدة، وهي القول في الصفات كالقول في الذات. إن كان إثبات الصفات تشبيها فإثبات الذات تكييف، وإن كان إثبات الذات ليس تشبيها فإثبات الصفات ليس تشبيها. إن كان ولا بد من أن يكون إثبات الصفة تشبيها لوجود هذه الصفات في المخلوقات، فإنه يلزمك يا هذا أن تقول إن إثبات الذات تشبيه، لأن هذه الذوات موجودة في المخلوقات. وإن قلت إن ذات الله عز وجل تليق به لا كذوات المخلوقين، فإن صفات الله سبحانه وتعالى تليق به لا كصفات المخلوقين. إذن هذه قاعدة لا حيلة معها للمعطل، هذه كالقاعدة الأخرى التي هي شقيقة لها، لا حيلة للمعطل معها. فهو بين خيارات ثلاثة: إما أن يثبت الكل، الذات وجميع الصفات، وإما أن ينفي الكل، الذات وجميع الصفات، وبالتالي تنكشف الأوراق ونصبح متكلمين مع إنسان ملحد لا يثبت الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفات، وإما أن يكون متناقضا، وينبغي على العاقل أن يستحي من التناقض. هذا أمر لا يليق بالعقلاء أن يثبت شيئا وينفي نظيره، أو ينفي شيئا ويثبت نظيره، هذا تناقض قبيح لا يليق بالعقلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم، هذا تطبيق القاعدة، هذه المحاججة التي أوردها المؤلف رحمه الله هي التطبيق للقاعدة، وكلام الإمام مالك رحمه الله كان تمهيدا لها. قال رحمه الله: وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ إذا كان يسأل عن كيفية الصفة فإننا نوجه له السؤال عن كيفية ذات الله عز وجل. فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ولا ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذن قولنا في الصفة كقولك في الذات، أنت تثبت ذاتا ولا تثبت تكييفا للذات، فنحن نثبت الصفات ولا نثبت تكييفا للصفات. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، يعني العلم بالموصوف لازم والعلم بالصفة ملزوم، وعليه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. قال: وهو فرع له. ماذا يريد بقوله وهو؟ يريد أن العلم بكيفية الصفة فرع له، فرع للعلم بكيفية الموصوف. العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وتابع له، كذلك العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ هذا كلام يقبله كل عاقل. دعنا الآن من الكلام عن صفة الخالق، دعنا نتكلم عن صفة المخلوق. أليس قد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام له 600 جناح رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقد سد الأفق؟ لو قلت لك: كيف تعمل أجنحة جبريل؟ كيف تعمل أجنحة جبريل؟ ستقول لي: دعني أولا أعلم كيف هو جبريل، وعفوا كيف ذات جبريل، دعني أعلم أتصور الجناح ثم بعد ذلك سلني عن الكيفية، أنا لا أتصور أصلا هذا الجناح، فكيف تسألني عن كيفية عمله؟ أليس كذلك؟ دعني أقرب لك المسألة. لو جئنا إلى شخص يعيش في رأس جبل بعيد أو في جزيرة مقطوعة ما رأى في حياته سيارة، وصلنا إليه وسألناه سؤالا وقلنا: أجب على هذا السؤال ونعطيك جائزة، كيف تعمل السيارة؟ اشرح لنا كيف تعمل السيارة. ماذا سيقول؟ ما هي السيارة أصلا؟ أليس كذلك؟ إذن العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات. فأولا إذا كنت تريد أن تعلم كيفية الصفة عليك أن تعلم كيفية الموصوف، هذا خروج عن حدود المعقول، أن تطالبني بأن أذكر لك كيفية الصفة وأنا وأنت نجهل كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. الصفة تقوم بالموصوف، إذن أعلم أولا كيفية الموصوف ثم ينبني على هذا أن أعلم كيفية الصفة. وبالتالي متى كنت جاهلا بكيفية الموصوف فإن جهلي بكيفية الصفة أولى. إذن هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله بقوله فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكريمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر. ثابت في نفس الأمر يعني ثابت حقيقة لا شك في ذلك ولا ريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. نعم. أظن أن الكلام واضح. عقب المؤلف رحمه الله على ما سبق في هذه المناظرة أو هذه المحاججة مع هذا الذي يسأل عن كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. قال إذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر. الله عز وجل لا يشك من عنده إيمان بأنه موجود سبحانه وتعالى، وبالتالي إذا كانت له ذات ثابتة في الحقيقة فإن الصفات التي تقوم بهذه الذات وهي جميعا صفات كمال هي أيضا صفات حقيقية، وإذا كانت ذاته لا تماثل ذاتا فكذلك صفاته لا تماثل صفات. قال مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر. القول في الصفات كالقول في الذات، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. ولعل هذا القدر فيه كفاية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.